هم الواسطة بين العباد وبين ربهم جل وعلا في تبليغهم ما ينبغي أن يعملوا به. والعمل لا بد أن يكون بعلم، وإلا يكون مردودا على صاحبه. فالوراثة التي تركها الأنبياء هي البلاغ، التبليغ، وفي هذا دلالة على وجوب التبليغ، بلغ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الأمر بذلك. وفي هذا إذا كان الإنسان صالحة نيته دليل على أن هذا أفضل من الصيام ومن الصلاة ومن سائر العبادات، لأنه بذلك يكون وارثا، يكون له حظ من الإرث، من إرثه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأنبياء لم يأتوا لعمارة الدنيا، ولهذا ما يورثون، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. يعني أنه لا يكون خلفهم شيء من الدنيا يورثونه، وإذا ترك شيء من الدنيا التي لم تقصد لذاتها فإنه يكون صدقة. أما قوله إن العالم أنها يستغفر له كل شيء والحيتان في البحر، فمعنى ذلك أن العالم هو الذي يبين الحق، وهو الذي يدل على الله، فإذا دعا إلى الله ودل على الطريق إليه صار له من الأجر مثل أجر العامل. وكذلك هو الذي يبين ما ينبغي أن يعمل بالحيوانات حتى في الحيتان، فيكون له مقابل هذا العمل أنها تستغفر له، أن الله جل وعلا يلهمها الاستغفار له. هذا للعامل الذي يعمل بذلك ويدعو به. نعم. قال: حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي قال: أخبرنا الوليد قال: لقيت شبيب بن شيبة فحدثني به عن عثمان بن أبي سودة عن أبي الدرداء رضي الله عنه بمعناه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ومن بطأ به عمله، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. في الحديث الأول يقول: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قيل إن المعنى أن الملائكة تعينه على طلبه حتى تحمله أو تسهل له ذلك، وقيل إنها تخضع له تذل، كما قال الله جل وعلا في حق الوالدين: فاخفض لهما جناح الذل. يعني أنها رضا بما يصنع، وهي لا ترضى إلا بما يرضي الله جل وعلا، أنها تخضع له وتستكين له. وفي ضمن ذلك أنهم يسألون له ويستغفرون. وكذلك إذا كان هذا من الملائكة فكذلك غيرهم ممن جعلهم الله جل وعلا مطيعين له. أما حديث هذا، ما الحديث؟ ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما، هذا أنه من، هذا نفس الحديث المسابق، ولكن قوله: ومن بطأ به نسبه لم يسرع، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني أن الإنسان ليس له إلا العمل، أما النسب لا يفيده شيء. فكثير من أبناء الرسل يكفرون بالله جل وعلا، مثل ابن نوح عليه السلام، فالله جل وعلا قال له: قال له إن ابنك ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وهو ابنه من صلب به، فالنسب لا يفيد شيئا، وإنما يفيد الإنسان عمله. وأفضل ما يعمل الإنسان أن يطلب العلم الذي يدله على ربه جل وعلا. قال باب رواية أهل الكتاب. الرواية عن أهل الكتاب يعني هل تجوز؟ يجوز الإنسان أنه يروي عن اليهود والنصارى، سيأتي أن هذا فيه تفصيل. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري قال أخبرنا ابن أبي نملة الأنصاري عن أبيه أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل من اليهود مر بجنازة فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم. قال اليهودي إنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله ورسله، فإن كان باطلا لم تصدقوه، وإن كان حقا لم تكذبوه. هذا من فوائد اليهود، طبيعتهم التكبر وعدم أداء الحقوق لأصحابها، فهذا ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد، يعني أبى أن يدعوه بالرسالة أو بالنبوة تكبرا وجحدا للحق كما هي طبيعتهم، ثم يسأل عن الأسئلة التي يكون فيها غموض ليظهر مقدرته ويظهر عجز الآخرين كما هي طبيعته. وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بما علمه الله جل وعلا، لما قال هل تتكلم هذه، فقال الله أعلم. وهذا قوله الله أعلم ما يدلنا على أنه لا يعرف ذلك، وإنما يعني يدل على أنه ما أجاب اليهودي، يجوز أنه يعرف ذلك ولم يجب. وقد جاءت أحاديث في أن الجنازة تتكلم، أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها إذا حملت على الأكتاف تكلمت بكلام يسمعه من حولها غير الجن والإنس، تقول يا ويلها إلى أين تذهبون بها، إن كانت صالحة تقول قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك تقول هذا القول يا ويلها أين تذهبون بها. فهنا أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم إذا حدثونا حديثا أن نقول آمنا بما أنزل إلينا وبما أنزل الله على رسله، يعني ولا يقول إنسان ما يقابل ذلك بالتكذيب، يقول لا كذبتم هذا ليس صحيح، بل يعرض عن هذا حتى لا يقع في التكذيب. فإن كان هذا الذي حدثوا به باطلا ما يكون الإنسان صدق بالباطل، وإن كان حقا ما يكون رد الحق وكذب به. وقد فصل العلماء هذه المسألة الأمر إلى ثلاثة أقسام، قالوا إذا حدثوا بشيء فلا يخلو الأمر، إما أن يكون موافقا ما عندنا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يصدق، أو يكون مخالفا له الذي عندنا يكذبه ويبين كذبهم فيه، كقولهم إن لوط عليه السلام راجع بنته، وهذا من الزور والكذب والبهت ورمي الأنبياء بما نزههم الله عنه وما أشبه ذلك، ويزعمون أن هذا في كتابه، فمثل هذا يجب أن يكذبوا به ويرد. القسم الثالث هو الذي ذكر هنا في هذا الحديث، وهو الشيء الذي ليس عندنا تصديقه ولا تكذيبه، ف فهذا نقول آمنا بما أنزل الله من كتاب وبما أنزل على رسله، ولا نصدقه ولا نكذبه. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة يعني ابن زيد بن ثابت قال قال زيد بن ثابت رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب يهود، وقال إني والله ما آمن يهود على كتابي، فتعلمته فلم يمر بي إلا نصف شهر حتى حدقته، فكنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كتب إليه. هذا فيه دليل على أن الإنسان يجوز له أن يتعلم اللغات الأجنبية إذا كان محتاجا إليها، ولا سيما إذا كانت حاجة المسلمين تتعلق بذلك. وفي دليل على الذكاء الذي عند زيد وكذلك غيره من الصحابة كيف تعلم اللغة العبرية في 15 يوما حتى حذقها، وكذلك كتابتهم إياه. ففيه دليل على أن اليهود لا يؤمنون الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول والله لا أمنهم على كتابي، يعني إذا كتب شيئا أو كتب بلغتهم شيء أمر أحدا منهم يكتب قد يغير ويبدل الكلام. فلهذا أمر زيد أن يتعلم ذلك، فإذا احتاج إلى أنه يكتب إلى في الدعوة أو إلى الملوك أو غيرهم ممن يكتب له، فإذا عنده من يأمن بكتابه. وفيه دليل على قبول خبر الواحد، لأن الكاتب هو الذي يكتب في اللغة اللي ينقل لغة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى لغة أخرى، وهو فرد واحد، وكذلك المبلغ. نعم. قال باب كتابة العلم. قد اختلف العلماء قديما في جواز كتابة العلم، ولكن استقر الأمر أخيرا على أن هذا جائز وأنه فضيل. واختلفوا ما السبب في المنع أولا، فثبت أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب عنه شيء إلا القرآن. قال العلماء المراد بذلك أنه لا يكتب عنه في صحيفة واحدة أحاديث وقرآن، خشية أن يختلط القرآن بغيره، يختلط به غيره، فمنع من الكتابة. أما أن يكتب كتابة متميزة القرآن على حدة وغيره على حدة، فيقول هذا ليس ممنوعا. وجاء أنه جاء عاما، النهي عاما، فقالوا إن هذا منسوخ، لأنه أمر بالكتابة أخيرا صلوات الله وسلامه عليه، وأذن به أخيرا، كما ثبت أنه في غزوة الفتح في فتح مكة خطب خطبة كما سيأتي، وكان رجلا حاضرا من أهل اليمن قالوا له أبو شاع، فما حفظها، فقال يا رسول الله اكتبوها لي، يعني الخطبة. فقال صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاع. وكذلك ثبت أن عبد الله بن عمر بن عمرو كان يكتب ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا استمر عنده، كان عنده هذه الكتابة يسميها الصادقة، وبقيت إلى أن ورثت عنه. والعلماء يقول أنها هي الصحيفة التي يرويها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هي نفسها هذه الصحيفة هذه الكتابة. إذا كانت كذلك فهذا من أصح الحديث، وليس كما طعن فيه بعضهم أنه صحيفة. فكان يكتب، فقال له ناس من قريش أنت تكتب كل شيء ما ستسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم بشر، يغضب فيقول شيئا قد لا يريده. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له اكتب، فوالله ما خرج منه يشير إلى فمي إلا حق صلوات الله وسلامه عليه. والله جل وعلا يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني كل الذي يتكلم به وحي. فإذن تكون الكتابة أخيرا مأذونا بها، وقد ثبت أنه كتب كتابا لعمرو بن حزم، وهذا الكتاب كتاب عظيم تداوله العلماء ولا يزال موجود، وكذلك كتب كتابا في الصدقات، وكان عند أبي بكر ثم دفعه إلى أنس، وغير ذلك من الكتابات التي مما ثبت أنه أذن في الكتابة أخيرا لما تميز كتاب الله جل وعلا عن غيره، وكتب كتاب الله متميزا، فكان المانع أولا خشية أن يختلط كتاب الله جل وعلا لغيره من كلامه صلوات الله وسلامه عليه، فلما أمن ذلك أذن بالكتابة. قال حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بإصبعه إلى فيه فقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. قال حدثنا نصر بن علي قال أنبأنا أبو أحمد قال أخبرنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال دخل زيد بن ثابت رضي الله عنه على معاوية رضي الله عنه فسأله عن حديث، فأمر إنسانا يكتبه، فقال له زيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نكتب شيئا من حديثه فمحاه. يعني هذا معناه أن زيد رضي الله عنه ما بلغه النسخ. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة باب في الدين هل يحبس به. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن وبر بن أبي دليلة عن محمد بن ميمون عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. قال ابن المبارك يحل عرضه يغلظ له وعقوبته يحبس له. قوله باب المدينة الدين هل يحبس به، يعني أن الذي يكون عليه دين هل يحبس حتى يؤدي ما عليه. وسبق أن مثل هذا عادة العلماء إذا كان في المسألة فيها خلاف أنه لا يأتي بها جزما، يأتي بهذه الصيغة هل يعمل به كذا، لأن المسألة خلافية والراجح خلاف ذلك، الراجح خلاف ذلك. ولكن الحديث الذي ذكره لي الواجد يحل عرضه وعقوبته يدل على أنه قصد بالمدين الواجد الذي ليس معسرا، أما المعسر فقد أمر الله جل وعلا بإنظاره، إذا كان معسرا فيجب أن ينظر، والإنظار معناه أن يخل سبيله ويترك يبحث حتى يرزقه الله جل وعلا. أما الواجد معناه فهو الغني الذي يجد الشيء الذي يسدد ما عليه، يجد السداد. وليه معناه مماطلته، اللي هنا يقصد به المماطلة، كونه يلتوي ويلتفت ويترك من له الحق عليه لا يعطيه شيئا مع وجوده مع كونه غنيا، فهذا ظلم. ولهذا جاء في اللفظ الآخر لي الواجد ظلم، هذا قال يحل عرضه وعقوبته. أما معنى يحل عرضه، يقول العلماء معنى ذلك أنه يشكوه إلى الحاكم، إلى الأمير، إلى القاضي، هذا معنى كونه يحل عرضه. يقول إنه ظلمني، إنه ماطلني، إنه منع حقي وإن كان غائبا، فهذا معنى يحل عرضه. وليس معنى ذلك أنه يذهب يذمه في المجالس وعند الناس ويستطيل الكلام فيه، فإن هذا لا يجوز. أما عقوبته ففسر فيظهر أنه يريد بذلك حبسه، وفسر بذلك المحدثون، كثير من المحدثين فسر عقوبته بالحبس، بأنه يحبس حتى يؤدي الحق الذي عليه. قال حدثنا محمد قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا هرماس بن حبيب رجل من أهل البادية عن أبيه عن جده قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي فقال لي إلزمه، ثم قال لي يا أخا بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك؟ يعني إلزمه، هذا جعله لزوم مؤقتا، لزوما مؤقتا حتى يعطيه، فلما تبين أنه ليس عنده شيء نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم بملازمته، قال ماذا تفعل بغريمك؟ يعني دعه يبحث لك ويسترزق حتى يرزقها الله جل وعلا. فدل هذا على أن الذي ليس بيده شيء يعني معسر أنه لا يجوز حبسه. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبانا عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ساعة ثم خل سبيله. حبسه ساعة من النهار ثم خل سبيله، كما جاء ذلك مصرحا به. هذا على حسب الحاجة فقط. قال حدثنا محمد بن قدامة ومؤمل بن هشام قال ابن قدامة حدثني إسماعيل عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال ابن قدامة إن أخاه أو عمه، فقال مؤمل إنه قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال جيراني بما أخذوا، فأعرض عنه مرتين. ثم ذكر شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا له عن جيرانه، لم يذكر مؤمل وهو يخطب. يعني هذا أنه أخذ، أن جيرانه أخذوا لأمر من الأمور، فجاء هو مطالبا فيهم، فكلم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال جيراني بما أخذوا، يعني أنه ليس هناك شيء يوجب أخذهم حسب ما يقول، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخلوا له. وفي هذا جواز المطالبة عند الإمام في الشيء الذي يرى أنه فعل به وهو لا يستحقه، وفيه جواز مخاطبة الإمام وهو يخطب، الكلام معه وهو يخطب، يعني إذا كان الكلام له فيجوز، أما إذا كان الكلام بين اثنين أو بين جماعة فإن هذا لا يجوز. قد جاءت الأحاديث الصحيحة أن من كلم من بجواره قال له صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. والكلام الآخر الذي ليس من باب النصح وباب الأمر بالمعروف يكون أولى في التحريم. ففيه دليل على أنه يجوز أن يحبس الإنسان في التهمة، ولكن يجب أن يكون ذلك بالعدل. قال المصنف رحمه الله تعالى باب في الوكالة. الوكالة هي أن يكل الإنسان العاجز عن فعل أمر من الأمور إلى غيره، أن يؤديه نيابة عنه. وهذه في الأموال وفي العقود وفي جلب الأشياء التي لا يستطيع بنفسه أن يجلبها وما أشبه ذلك جائزة. قال حدثنا عبيد الله بن سعد ابن إبراهيم قال أخبرني عمي قال أخبرنا أبي عن ابن إسحاق عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع يحدث قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت له إني أردت الخروج إلى خيبر، فقال إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته. في هذا أن الوكيل ينبغي، الموكل ينبغي أن يجعل بينه وبين وكيله علامة يعرفها إذا أمر أحدا أن يؤدي له شيئا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر له ب15 وسقا، والوسق 60 صاعا، قال له إن طلب منك بينة، يعني إن صار عنده شيء من ارتياب، ضع يدك على ترقوته، فيكون ذلك علامة على أنه صادق. هذه جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين وكيله. وفيه أن الإنسان يجوز أن يوكل من يؤدي عنه الحقوق كما يوكل من يجلب له المصالح، والوكيل يكون نائبا عن الموكل، وما فعله يكون موقوفا على إجازة الموكل، فإن أجازه وإلا إلا إذا كان صرح له بذلك. وفي هذا دليل على وجوب التوثقة في الأموال، إنسان يتوثق من ماله، لهذا أمره أن لا يؤدي إلى من يكون له فيه شبهة حتى يكون هناك آية، حتى يكون هناك علامة على صدقه. وهذا دليل على التوثيق من الأموال والأمور التي تكون للإنسان أنه يتوثق منها. نعم. قال باب في القضاء. باب هذا القضاء كل الذي تقدم في القضاء، ولكن هذا في قضايا معينة، في قضايا في أمور نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال كثيرا تعم الناس. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تدارأتم في طريق فاجعلوه 7 أذرع. إذا تدارأتم يعني إذا اختلفتم في الطريق، يعني شارع أو طريق مسلوك بين ملكين، إذا حصل الاختلاف يجعل 7 أذرع. اختلف العلماء ما المقصود بالأذرع، والصواب أنها ذراع الإنسان العادية، ينظر إلى الذراع المتوسطة ويجعل 7 أذرع. هذا في وقت يكون 7 الأذرع يكون واسع، وهذا في الواقع يرجع إلى حاجة الناس، فإذا كان 7 الأذرع ما تكفي يزاد حتى يكون ذلك كافيا. المقصود أنه إذا حصل الخلاف بين ملكين، بين صاحب ملكين في الطريق، وتشاح كل واحد لا يريد أن يخرج من ملكه شيئا، فيجعل بينهم من الملكين 7 أذرع يكون طريقا. نعم. قال حدثنا مسدد وابن أبي خلف قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه فنكسوا فقال ما لأراكم قد أعرضتم لألقينها بين أكتافكم. قال أبو داود وهذا حديث ابن أبي خلف وهو أتم. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قاله لما كان أميرا على المدينة، لأنه في إمارة مروان بن الحكم كان ينيبه عنه أحيانا فيكون بمنزلته، فذكر هذه القضية فالسامعون أطرقوا رؤوسهم فقال ما لي أراكم أطرقتم لأضعنها بين أكتافكم، يعني هذه القضية أو هذه السنة حتى يعمل بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها عامة. اختلف العلماء ما المراد بالأمر هنا، يعني إذا استأذن الجار أن يضع خشب بيته على جدار جاره هل يكون هذا من باب الاستحباب أو من باب الوجوب؟ أنه لا يجوز منعه، الصواب أنه لا يجوز منعه، إذا كان بحاجة لذلك فإنه لا يجوز منعه، يضع خشب داره على جدار جاره لأنه لا ضرر له في ذلك، إن الجدار لا يتضرر. أما إذا كان في الوضع عليه ضرر على الجار فإنه سيأتي أنه لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز المضارة. والمقصود أن هذا حكما عاما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليل عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حيان عن لؤلؤة عن أبي سرمة قال أبو داود قال غير قتيبة في هذا الحديث عن أبي سرمة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ضار أضر الله به ومن شاق شاق الله عليه. من ضار غيره أضر الله جل وعلا به، ومن شاق غيره شق الله عليه. هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي يقصد الإضرار بأخيه المسلم أنه يحصل له أكثر مما يطلب أن يقع في أخيه، إن الله يضره. وكذلك إذا شق على أخيه المسلم بلا حق فإن الله يعاقبه بنقيض قصده، يكون المشقة عليه. فالخبر الذي يخبره الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد من وقوعه، ولكن قد يعجل وقد يؤجل، وإلا خبره لا يختلف. قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال أخبرنا حماد قال أخبرنا واصل مولى أبي عيينة قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي يحدث عن سمرة بن جندب أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار قال ومع الرجل أهله قال فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه فطلب إليه أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى قال فهبه له ولك كذا وكذا أمرا رغبه فيه فأبى فقال أنت مضار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري اذهب فاقلع نخله. هذا له نخلة واحدة والعض هي النخلة الصغيرة، إذا قامت وصارت مثلا لها كرب ويأخذ منها الإنسان بقائمته سميت عض، وهذه كانت في وسط ملك الأنصاري وليس له طريق إليها، فكان يأتي مع ملكه إليها، فطلب منه أن يناقله، يعني أن يعطيه بدل نخلته التي في وسط ملكه نخلة في الطرف حتى لا يتأذى به، فأبى، وطلب منه أن يبيعها له فأبى. عند ذلك ذهب يشتكيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بما قال له الأنصاري. قال: ناقله، يعني يعطيك نخلة بدل نخلتك في مكان لا تضره، فأبى. قال له: إذن يشتريها منك، فأبى. فراغبه الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاه أكثر من قيمة النخلة، فأبى. عند ذلك قال له: أنت مضار، يعني تريد الضرر، لأنك ما أردت النفع ولا أردت المصلحة التي في النخلة، إنما أردت أن تضر أخاك. وعند ذلك قال للأنصاري: اذهب فاقلع نخلته. وهذا عقاب المضار، يعني أن الذي يريد الضرر بأخيه لا يمكن من ذلك، يجب أن يمنع، كما منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، منع هذا الرجل من مضارة أخيه. قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: أخبرنا الليث عن الزهري عن عروة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما حدثه أن رجلا خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون بها، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليه الزبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير، ثم أرسل إلى جارك. قال: فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدري. فقال الزبير: فوالله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. الآية. الزبير هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن صفية بنت عبد المطلب، أمه هي صفية بنت عبد المطلب، وصفية هذه عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الصحيحين. والشراج هو المسيل الذي يأتي معه السيل، والحرة معروفة، الحجارة السود سميت حرة لأنها تشتد حرارتها إذا جاءت الشمس، وكان هذا الشراج عليه نخيل، والزبير كان في أعلى النخيل وتحته أنصاري، فإذا سال السيل يمسكه الزبير حتى يروي مزرعته ثم يرسله. فقال له الأنصاري: لا تفعل هذا، ولكن اترك السيل يأتي إلي. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم بينهما أولا بالصلح، بأن قال: اسقي ثم ارسل الماء إلى جارك. فلم يرضى الأنصاري بهذا، فتكلم كلمة شديدة لا تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تقول هذا أن كان ابن عمتك، يعني أنك تحابيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يعظم عن هذا وينزه، لأنه لا يقول إلا الحق صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال كثير من العلماء إن هذا منافق، حمله على ذلك نفاقه. ويجوز أن هذه فلتة من اللسان سول بها الشيطان، وإلا لا يكون منافقا. ولما قال هذه الكلمة حكم بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالحكم، فقال للزبير: احبس الماء حتى يصل إلى الجدر. الجدر اختلف فيه وش المقصود به، هل هو الجدر البناء الذي يكون في أعلى النخل فيحبسه حتى يصل إليه ويكون قد وشع جميع النخل جميع الأرض، أو أن المقصود بالجدر هو جذر النخل والشجر إذا وصل إليه يرسله، ثم يرسله بعد ذلك، وسواء قيل هذا كان هذا أو هذا، فالمعنى واحد، يعني أنه يحبس الماء حتى يروى زرعه، ثم بعد ذلك يرسله إلى من تحته. وهذا الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في جميع المسائل أو الأنهار، فمن كان أعلى فله أن يسقي الشيء الذي لا يكون زائدا ثم يرسله إلى من تحته، والذي تحته هكذا إلى أن ينتهي الذين عليه، على السيل مثلا الوادي أو على النهر. أما إذا انتهى الماء قبل أن يأتي الأسفل فليس له شيء، لأن هذا شيء مشاع بين الجميع. وهذا يكون الذي يسبق إليه أولا يكون أولى به، ولكن إذا كانوا كلهم السبق إليه سواء فهذا الحكم الذي حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الزبير إني أرى أن هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مما لا شك فيه أن الآية، أن هذه القضية داخلة في الآية، ولكن ليست خاصة بهذه القضية، لأنه كما يقول العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا ينظر إلى السبب الخاص ولكن ينظر بعموم اللفظ، لهذا اللفظ يدل على أن كل من لم يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في أي قضية من القضايا التي يحصل فيها النزاع والشجار يكون منفيا عنه الإيمان. قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو سامة عن الوليد يعني ابن كثير عن أبي مالك بن ثعلبة عن أبيه ثعلبة ابن أبي مالك أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلا من قريش كان له سهم في بني قريظة، فخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور يعني السير الذي يقسمون ماءه، فقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفل، يعني أنه يكون في، إذا كان الوادي مثل ما سبق يكون الأسفل يحبس الماء إلى أن يصل إلى الكعبين، والمقصود بالكعبين كعبي الرجل، أنه إذا وطأ فيه يصل إلى كعبيه، هذا إذا كانت الأرض مستوية، وإلا يكون في الجوانب التي لا يصل إليها يصل إلى هذا. أما إذا كانت لا يحبس الماء ويمنعه وفيها أماكن مرتفعة لا يصل إليها حتى يكون محبوسا كثيرا، فليس كذلك، لأن هذا في الأرض المستوية، إذا كانت مستوية فهذا حكمها، ثم بعد ذلك يرسله إلى من أسفل، والذي أسفله هكذا أيضا يحبسه إلى أن يصل إلى الكعبين إلى أن ينتهوا. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا المغيرة ابن عبد الرحمن قال حدثني أبي قال حدثني أبي عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو شعيب عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السير المهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل. قول العلماء السير المهزور هذا غلط، إنما هو السير مهزور بالإضافة، لأنه معروف، واد معروف مهزور، والسيل مضاف إليه ليأتي معنا. قال حدثنا محمود بن خالد أن محمد بن عثمان حدثهم قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن أبي طوالة وعمر بن يحيى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة في حديث أحدهما فأمر بها فذرعت فوجدت 7 أذرع، وفي حديث الآخر فوجدت 5 أذرع فقضى بذلك، قال عبد العزيز فأمر بجريدة من جريدها فذرعت. هذا إذا اختلف، فإذا كان الإنسان له شجرة أو نخلة وكان الذي حوله فيه خلاف فالحكم أنه يعطى طول النخلة حريما لها من جميع الجوانب. هنا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. ومثل ذلك الشجر أيضا، إذا كان الشجرة وأراد غيره أن يعمر الجوانب التي تحيط بها فيوضع لها قدر طولها، قدر طولها يكون حريما لها إن كانت طويلة أو إن كانت قصيرة. فهذه ذرعها فوجدها 7 أذرع فجعل لها حريما من الجوانب كلها 7 أذرع والباقي ليس له. قال المصنف رحمه الله تعالى أول كتاب العلم. المقصود بالعلم العلم الشرعي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي جاءت النصوص في الثناء والفضل لمن طلبه. أما إذا كان العلم من علوم الدنيا أو ما يتعلق بالأبدان أو بغيرها فهذا يكون أقل من العلم الشرعي ويكون حسب نية الإنسان. فمثلا علم الزراعة وعلم الصناعة وعلم الطب وعلم الهندسة وعلم الصيدلة وما أشبه ذلك، إذا كان طالب هذا العلم صلحت نيته ويريد بذلك أن يغني المسلمين عن الكفار والحاجة إليهم فيكون له ثواب كثير، يكون بمنزلة طالب العلم لأن هذا من فروض الكفاية. والذي يقوم بفرض الكفاية له فضل عظيم، فضله أكثر ممن يقوم بفرض العين. أما العلوم العلم العام الذي فضله عام كل من طلبه عند صلاح النية فتكون النصوص التي جاءت في الثواب يكون داخلا فيها. المقصود به علم الشرع، علم الشريعة، علم الحديث وأصوله وعلم التفسير وأصوله وعلم الفقه، يعني الأحكام التي تحدث بين الناس وما يلتحق بذلك، وهذا هو المراد هنا. قال والعلم فيه ما هو فريضة وفيه ما هو نفل، والفريضة آكد من النفل كما هو معلوم. فمثلا معرفة عبادة الله جل وعلا العلم بذلك فرض على كل مسلم ومسلمة، أن يعرف كيف يعبد ربه وأن يعرف كيف يصلي كيف يتوضأ كيف يصوم كيف يحج وكيف يؤدي الزكاة إذا كان له مال. هذا لا يجوز أن يكون الإنسان جاهلا به، فإن جهل ذلك فهو مألوم ومؤاخذ لأنه ترك الأمر الواجب عليه. وهذا الذي يفسر به الحديث الذي جاء أن العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، يعني ما كان فرضا فعله فرض، فالعلم الذي يتعلق به ويؤديه على الوجه الشرعي فرض، يكون فرض. أما ما عدا ذلك فهو فضل ونفل، والنصوص التي جاءت في فضل العلم شاملة لهذا ولهذا، ولكن الفرض يأثم الإنسان إذا تركه إذا لم يعرف، أما النفل فلا يأثم لأنه زيادة خير، إن طلبه تحصل على الثواب الأجر العظيم، وإن ترك فاته فضل كبير ولكن ليس بآثم. نعم. قال باب في فضل العلم. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال أخبرنا عبد الله بن داود قال سمعت عاصم بن رجاء بن حيوة يحدث عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. المقصود بالعلماء إذا جاء العلماء في الشرع فالمقصود بهم العلماء الذين يخافون الله ويخشونه ويعملون بعلمهم. أما إذا كان عالما معلومات ولكنه يخالف معالم فهذا لا يدخل في سمى العلماء بل يكون عذابه واللوم عليه أكثر من الجاهل نسأل الله العافية. فالعلماء الممدوحون هم الذين يعملون بعلمهم ويخافون الله جل وعلا ويخشونه. وفي هذا الحديث من الفوائد ما كان عليه السلف من الصحابة وأتباعهم أنهم يطلبون العلم طلبا حتى إن أحدهم يسافر شهرا مسيرة شهر لأجل سماع حديث واحد مثل ما صنع هذا الرجل ذهب من المدينة إلى الشام لطلب حديث واحد. وقد جاء أن جابر بن عبد الله مع كثرة ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ركب لما بلغه عن أنيس أنه عنده حديث وهو في مصر اشترى جملا لأجل ذلك وركبه وذهب إليه. فلما وصل إلى بابه استأذن طرق الباب فخرج إليه غلامه قال له أين سيدك؟ قال بالبيت. فقال قل له جابر في الباب. ذهب وقال له ذلك فارتاع قال جابر بن عبد الله. فخرج يجر رداءه فاعتنقه وهو على راحلته فقال حديث بلغني عنك أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشيت أن أموت قبل أن أسمعه. فأخبره به فقال انزل فأبى. فلما سمع الحديث رجع لأنه ما جاء إلا لأجله. وكذلك فعل غيره من الصحابة مثل هذا الفعل يدل على حرصهم شدة حرصهم. وثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعرف أين نزلت وفي من نزلت ولو أعلم على وجه الأرض أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تصل إليه المطي لذهبت إليه. ومعنى ذلك حرصهم على العلم مع الفهم الذي أعطوه. وكذلك غيرهم من أتباعهم فإنهم كان أحدهم يسافر مسافات طويلة على رجلي يذهب سنين أحيانا يمضي 10 سنين مسافرا من بلد إلى آخر وأحيانا يمضي 40 سنة مسافر من بلد إلى أخرى يطلب العلم ليس له غرض إلا ذلك. ولهذا جمعوا كل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصل إلينا نحن باردا مكتوبا مهيئا في الكتب، وقد تعبوا فيه تعبا شديدا. ولهذا كان أحدهم إذا حدث بحديث يقول له خذ باردا، فقد كان الرجل يسافر إلى بلاد بعيدة لأجل هذا الحديث، لأجل حديث واحد. وذلك كله، يعني هذا العمل كله لما علموا من فضل طلب العلم، وأن الذي يعمل بعلمه، يطلب العلم ويعمل بعلمه، يكون وارثا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما نص بذلك. وقوله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. في هذا يقول بعض العلماء بشارة لطالب العلم أنه يبقى على الحق حتى الموت، ولكن بشرط أن يكون يطلب العلم للعلم وليس لأغراض أخرى، ليس للدنيا. أما إذا كان طلبه العلم الذي هو علم الآخرة لغرض من أغراض الدنيا، فإنه جاء الوعيد الشديد فيه: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا لدنيا لم يرح رائحة الجنة. فلما علموا هذا ابتعدوا عن ذلك كثيرا، ولكن المقصود أن قوله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يقول شراح الحديث أو بعضهم إن هذا فيه بشارة أن طالب العلم يكون مختوما له بالخير، ويبقى في حياته سالكا المنهج الصحيح، وهذا لمن كان يطلب العلم للعلم كما هو معلوم. وقوله من أخذه فقد أخذ بحظ وافر، يعني أنه ليس وراء ذلك من الأعمال التي يمكن يتاجر بها الإنسان شيء أرفع منه. وبهذا استدل العلماء على أن طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله، شرط أن يكون العلم يطلب لله جل وعلا. وقوله العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم